فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا الحيات إلا كل أبطر ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فقتلوه. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات، قال: فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. نعم، تنظر يعني ثلاثا وتؤمر بالخروج، فإن لم تخرج يعني بعد ثلاث تقتل. احنا وقفنا عند الحديث السادس، حديث جابر يقول السادس، قال حديث جابر أورده من وجه آخر وسيأتي شرحه في أثناء هذا الباب. والقائل قال: وأخبرني عمرو هو ابن جريج، وإسحاق المذكور في أوله هو ابن راهوي كما عند أبي نعيم يعني في المستخرج، ويحتمل أن يكون ابن منصور، وقد أهمل المزي في الأطراف تبع لخلف عزبه إلى هذا الموضع. الحديث السابع حديث أبي هريرة قوله عن خالد والحذاء ومحمد بن سيرين، وإسناد كله بصريون إلى أبي هريرة رضي الله عنه، قوله: وإني لا أراها إلا الفأر بإسكان الهمزة، وعند مسلم من طريق أخرى عن ابن سيرين بلفظ الفأرة مسخ، وأي ذلك أن يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه، ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تشربه. قوله: فحدثت كعبا، قال ذلك أبو هريرة وقع في رواية مسلم، فقال له كعب: أنت سمعت هذا؟ قوله: أفأقرأ التوراة؟ واستفهام إنكار. وفي رواية مسلم: فأنزلت علي التوراة، وفيه أن أبو هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، والصحابة الذي هو معروف بالعدم الأخذ عن أهل الكتاب، يعني هذا إذا تحدث عن الغيب أو ما لا مجال للرأي فيه فإنه يحمل على الرفع، أما إذا كان معروفا بالأخذ من أهل الكتاب زي عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه يعني إذا تحدث عن الغيب فقد يكون يعني مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو مما أخذه عن أهل الكتاب، فلا يكون له حكم الرفع. وكان بعض التابعين يتحاشى الرواية عمن أخذ أو أكثر من الأخذ عن أهل الكتاب، ليس طعنا فيهم، ولكن الاحتمال أن يكون مما يحكونه مما لا مجال للرأي فيه مأخوذا من أهل الكتاب. يقول فيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون الحديث حكم الرفع يعني نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سكوت كعب عن رد على أبي هريرة دلالة على تورعه، وكأنهما جميعا لم يبلغهما حديث ابن مسعود قال: وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قردة والخنازير، فقال: إن الله لم يجعل للمسخ نسلا ولا عقبا. بعض الناس يقول عن اليهود دول أحفاد القردة والخنازير، طبعا هذا كلام غير صحيح، لأن لو مسخ إنسان قردا أو خنزيرا لا يكون له عقب يعني لا يولد يعني له، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وعلى هذا يحمل قوله: لا أراها إلا الفأر، وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها ليست هي. قال ابن قتيبة: إن صح هذا الحديث وإلا فالقردة والخنازير هي الممسوخ بعينها تولدت، قلت الحديث صحيح. وسيأتي مزيد لذلك في أواخر أحاديث الأنبياء، اللي هو يقصد حديث ابن مسعود يعني. الثامن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. وقول عائشة رضي الله عنها قال ابن التين: وهذا لا حجة فيه، لأن الذي يعلم حجة الذي لا يعلم، والمثبت مقدم على النافي، لأنه لا يلزم من عدم سماعها عدم الوقوع، وقد حفظ غيرها كما ترى. قلت: قد جاءنا عائشة من وجه آخر عند أحمد وابن ماجه أنه كان في بيتها رمح موضوع فسئلت فقالت: نقتل به الوزغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دب، دب يعني أي شيء يدب على الأرض من الإنسان أو الحيوان أو الحشرات، إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها انتهى. من السنة قتل الأوزاغ. وفي بيان أن المؤمنون يعني على مر الظهور يعني أولياء بعضهم لبعض، فلما كانت الأوزاغية عدوة لإبراهيم وكانت تنفخ في نار إبراهيم، فكان المؤمن يكره الوزغ ويقتل الوزغ إذا رأى. والذي في الصحيح أصح، ولعل عائشة سمع ذلك من بعض الصحابة، أطلقت لفظ أخبرنا مجازا أي أخبر الصحابة، كما قال ثابت البلاني خطبنا عمران، ورد أنه خطب أهل البصرة وهو من أهل البصرة، ولكنه لم يسمع من عمران، فإنه لم يسمع منه، فيريد بخطبنا أنه خطب أهل البصرة، وإن كان هو نفسه لم يسمع، ولكنه سمع من أهل البصرة أن عمران خطبهم، والله أعلم. قول وزعم سعد بن أبي قاص قائل ذلك يحتمل أن يكون عروة فيكون متصلا فإنه سمع من سعد، ويحتمل أن تكون عائشة فيكون رواية القرين عن قرينه، ويحتمل أن يكون من قول الزهري فيكون منقطعا، وهذا الاحتمال الأخير أرجح، فإن الدارقطني أخرجه في الغرائب من طريق ابن واب عن يونس ومالك معا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق، وعن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقد أخرج مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان حديث عائشة من طريق ابن واب، وليس عندهم حديث يعني سعد، وقد أخرج مسلم وأبو داود وأحمد وابن حبان من طريق معمر عن زهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وكأن زهري وصله لمعمر وأرسله ليونس، ولم أرى من نبه على ذلك من الشراح ولا من أصحاب الأطراف، فلله الحمد. ودي أنواع من الكتب، يعني من خدمات الكتب ممكن يعمل لها شرح أو أطراف، زي أطراف تحفة الأشراف معرفة الأطراف اللي هو بتاع المزي، بيجيب مثلا أحاديث الكتب الستة، وببداية الحديث يقول هذا في البخاري في مكان كذا وفي النسائي كذا وابن ماجه كذا، بحيث الإنسان يعرف الموضع هذا الحديث في كتب الكتب الستة. التاسع حديث أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، هكذا أورده مختصرا، وسيأتي بأتم من هذا في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء، وقد تقدم في الذي قبله حديث عائشة بأتم منه. وأم شريك اسمها غزية بالمعجمتين مصغر، وقيل غزيلة، يقال هي عامرية قرشية، ويقال أنصارية، ويقال دوسية قبيلة الدوس يعني. العاشر حديث عائشة في قتل الطفيتين والأبتر، أورده اللي هو الحياة أو الثعبان ذو الطفيتين والأبتر، وأورده بإسنادين إليها في كل واحد منهما، وأورد بعده حديث ابن عمر في ذلك عن أبي لبابة بن وجهين، وقد تقدم وجه آخر في أول باب. قوله في أول طريقي حديث عائشة تابعه حماد بن سلمة، يعني أن حمادا تابع أبا أسامة في روايته إياه عن هشام، واسم أبي أسامة أيضا حماد، ورواية حماد بن سلمة وصلها أحمد عن عفان عنه. طبعا حماد بن سلمة ليس من شرط البخاري ولكنه من شرط وصل. قوله عن أبي يونس الكشيري وحاتم بن أبي صغيرة وبصري ومن دونه، يعني من بعده، أو وأما من فوقه فمدني، يعني الراوي عنه فمن والراوي عن الراوي عنه يعني من من البصرة، أما من فوقه فمدني. قوله أن ابن عمر كان يقتل الحياة ثم نهى، هو بفتح النون، وفعل نهى هو ابن عمر، كأنه يعني لم يبلغه يعني النهي عن قتل الحياة، يعني حياة البيوت يعني لمدة ثلاثة أيام وإنذارها حتى تخرج، فكأنه كان يأمر بقتلها أولا، ثم لما بلغه يعني صار يعني ينهى عن قتلها. وقد بين بعد ذلك سبب نهي عن ذلك، وكان ابن عمر أو أن يأخذ بعموم أمره صلى الله عليه وسلم قتل الحياة، وقد أخرج أبو داود من حيث عائشة مرفوعا اقتلوا الحياة فمن تركهن مخافة ثأرهن فليس مني. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخة حية، هو بكسر السين المهملة والسكون اللام بعدها معجمة، هو جلدها كذا، وقع هنا مرفوعا، وأخرج مسلم من وجه آخر موقوفا موقوفا على الصحابي. فأخرج من طريق الليث عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب بها إلى المسجد، باب تكون قريبة من المسجد، فوجد الغلمان جلد جان، فقال ابن عمر التمسوه فقتلوه فقال أبو لبابة لا تقتلوه. ومن طريق يحيى بن سعيد وعمر بن نافع عن نافع نحوه يحتمل أن تكون قصة وقعت مرتين، ويدل لذلك قول ابن عمر في هذه الرواية وكنت أقتلها لذلك، وهو القائل فلقيت أبا لبابة. قول لا تقتل الجنان إلا ذي طفيتين، إن كان الاستثناء متصلا ففيه تعقب على من زعم أن ذات طفيتين والأبطل ليس من الجان، ويحتمل أن يكون منقطعا أي لكن كل ذي طفيتين فاقتلوا. والجنان بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان، وهي الحية الصغيرة، وقيل الرقيقة الخفيفة، وقيل الدقيقة البيضاء، هي الحيات يعني الدقيقة البيضاء نوع من الجن، والجن بيطلق على الحية أو نوع من الحيات. نكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.